يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد مثلهم قليل ثم مواهم جهنم بئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا عند الله وما عند الله خير للبراء إن من الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وأحبتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاثا ورباع أحبتم أن لا تدلوا فواحدة وما ملكت إيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أعدن لكم عن شيء منه نصف كلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا واتقوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستبدل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفتموا إليهم أموالهم أشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر يصير مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا يخشى الذين لم تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم ليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين وإن كن نساء فقدرتن فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبوه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد إن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث إن كان له إخوة فلأمه السدس فلوصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد إن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد إن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله الله عليم حليم تلك حدود الله من يطع الله ورسوله ندخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخل نارا خالدا فيها له عذاب مهين التي ياتي الفاحشة من نسائكم استشهدوا عليهن أربعة منكم شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا لذان ياتيانها بكم فآذوهما إن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما ونزلت التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تضروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا كيف تأخذونه وقد قبضكم إلى بعض وأخذ بكم ميثاقا غليظا لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت أمهاتكم اللاتي أرضنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم حلائل أبنائكم الذين من أصحابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم.